أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح وإذاعة تفكير، ونحن الآن في هنقرأ قراءة تمثيلية أو نقرأ قراءة تمثيلية للفصل الثالث من مسرحية توفيق الحكيم مصير صرصار، التي قامت بعملية تحويل لغتها إلى اللهجة المصرية الأستاذة نتاشا العبادي. ويسعدنا إن هيقرأ القراءة التمثيلية أحمد خفاجي في دور عادل، ونتاشا العبادي في دور سامية، ومعانا مي هتقرأ جزء من دور الدكتور أو الدكتورة بقى، ويستكملها أو يستكمل الدور شادي، ومعانا يسرى هتقوم بدور الطباخة، وجمال عمر وأسماء زكي هيبقوا المتفرجين واللي هيعلقوا ويصفروا في الجمهور. فهنبتدي الفصل الثالث، مصير صرصار توفيق الحكيم. نفس المنظر بعد دقيقة، بيرجع عادل وسامية للأوضة بعد ما مشي الدكتور بطريقة غريبة. الدكتور مشي ليه بالطريقة الغريبة دي؟ اسأل نفسك، أسأل نفسي ليه؟ أنا غلطت في حاجة؟ انت من ساعة ما قمت من النوم الصبح ما بطلتش غلط. يا سبحان الله، كنا قايمين من النوم في امان الله، بنستعد نروح اشغالنا، وفجأة سيادتك تتسبب في التأخير ده كله من غير مناسبة. هو أنا السبب؟ صرصارك. وهو أنا اللي حطيته في البانيو؟ المهم، انت اجازة النهاردة، اجازة مرضية رسمية، لكن انا لا، لازم اروح الشغل. صحيح اتأخرت، بس هعمل ايه؟ امر لله، هعتذر لهم بعياكم بالدكتور الشركة. لا مؤاخذة على الطريقة اللي مشيت بيها. لا لا لا، العفو يا دكتور، العفو يا دكتورة. بس خفت اتأخر على شغلي، لما راجعت نفسي لقيت انه حالتك اهم ولازم تكون موجودة، وهذا اللي خلاني ارجع بسرعة بعد اذنكم، يعني حكما لازم اكشف على الحالة. شكرا يا دكتورة. ابدا ابدا، بس ممكن كلمة على انفراد مدام لو سمحتي؟ تسمح استاذ عادل؟ طبعا طبعا، انا داخل. انا تفضل، خد راحتك. دخل عادل في حاجة يا الحمام، دكتور؟ لحظة واحدة، دخل عادل الحمام وقفل عليه الباب وكمل مراقبة البانيو بانيو ومتابع حركة الصرصار بإشارات وكأنه بيتابع دور شطرنج. في حاجة يا دكتور؟ بدي استفسر عن شوية أشياء. اتفضل. هلا يمكن اسئلتي تكون محرجه شوي لانها تتعلق باشياء شخصيه، بس يعني واجبي كطبيبه اني اسال. طبعا يا دكتوره، طبعا تفضلي. شو رايك بشخصيه جوزك؟ ناحيه ايه؟ ناحيه القوه، ناحيه الضعف. بالنسبه لمين؟ ولو بالنسبه لك طبعا. انا هي شخصيته أضعف من شخصيتي. طيب هو عارف هالشي؟ أكيد. وقال لك هالكلام بصراحة؟ لا، لكن ده جوا نفسه. طيب أنت كيف عرفتي هيك؟ دايما يقول لي أنت متسلطة عليا، وبغصبه ويعمل اللي بطلبه، وإني بضطهده. تضطهديه؟ ده اللي بيقوله. يعني هو بيعتقد ولا بيتوهم انك بتضطهديه؟ ايوه. يعني تشخيص بمحله. تشخيص ايه؟ موضوع الصرصور هذا. العلاقة. يعني انت مثلا عايزه، بدك تموت الصرصور، بس هو بده ينقذه منك. وقصدك ايه؟ يعني هو شايف نفسه بالصرصور بعقله الباطن، وهذا سر اهتمامه والشفقة عليه. غريبة فكرتك ده يا دكتور. ما في سبب تاني. بس هاي حالي واضحة بعلم النفس الحديث. أنا ماني متخصصة يعني طب نفسي، بس درسته كهواية، ومن حسن حظي إني شفت هيدي الحالة اليوم. متأكدة إنها حالة نفسية يا دكتورة؟ طبعا طبعا هيدي نفس الحالة. طب ليه علاج؟ أنا برأيي إنه العلاج كتير بسيط. على العموم هنفذ كل اللي قوليه. شوفي، العلاج منه أكتر من إنك تقنعي زوجك إنه ما في شبه أي مقارنة بينه وبين الصرصور. أقنعه إزاي؟ هون القصة. يعني لازم ألاقي طريقة. أول شي لازم أنت تعطفي على الصرصور. أعطف على الصرصار؟ طبعا، لأنه لازم أي تعامل مع الصرصور يكون بنظر جوزك كأنك عم تتعاملي معه هو شخصيا. ده جنان. طبعا، ما قلت لك هي حالة مرضية. بس هو عاقل جدا، ولغاية النهاردة الصبح كان بيتصرف عادي وبيعمل شغله كويس. طب هو لحد هلا ما كان عندك انت شك بهالشي صح؟ يعني هو شخص طبيعي. طبيعي بكل شيء، بس بمحل واحد هو مع الصرصور. صحيح، لحد ما تيجي سيرة الصرصار. بصير غريب كلامه وتصرفاته. فعلا على كل، أنا رأيي ما تقلقي، شوية حكمة، شوية صبر، شوية لطافة ومسايرة، ممكن توصلي لنتيجة منيحة معه. صدقيني هتمسك بالحكمة والصبر والملاطفة والمسايرة في كل اللي عايزه. هذا المطلوب، وبعدين يعني فيك تضلك تحاولي. حاضر يا دكتورة. طيب، معناتها أول شيء خلينا نروح نشاركه باللي هو بيساويه. أوكي؟ ماشية وراها الدكتور ويتخبط على باب الحمام. عادل، خلصتوا كلامكم؟ والدكتورة كانت بتوصيني. كنا عم نفكر تعمل لك نظام أكل خصوص لإلك، لأنه أنت حابب تكون رشيق صح؟ رشيق؟ أنا؟ ليش لا؟ حتترك هيك جسمك ملهلط؟ هي لما مؤاخذة المدام اشتكت لك من عودي ولا ايه؟ لا لا طبعا، الطب هيك يعني بيقترح هيك، مشان لأنه زيادة الوزن بتزيد الخمول، وأنت شكلك محتاج تكون نشط. أنا نشيط جدا، بدليل إني بصحى قبل المنبه مرن. واسألي سامية. ده صحيح. يعني معترف ان جوزك نشيط؟ طبعا، ونشيط جدا. سامع استاذ عادل؟ شايف هاي مرتك تشهد لك. ما تقدرش تنكر نشاطي. صحيح مش زي نشاط الصرصار. الصرصور طبعا طبعا. بص يا دكتورة، بص يا سامية، بص هو لسه بيكافح بنفس القوة والصبر، ما شفتوش تعب أو بطل. بس لا لا لا لا لا، صحيح، شجاع جدا. ما فيش أشجع من كده. ابتديت أحبه. تحبيه؟ أيوة، مش شجاعته دي تستاهل تتحب؟ انت كنت عاوزة تموتيه بالمبيد يا سامي. كنت مغفلة. الحمد لله. بص شنبه جميل ازاي؟ شنب مين؟ الصرصار طبعا. شنبه جميل؟ مش شايف ده؟ انت بتتريق عليها يا سامية؟ عليك انت. لا والله يا عادل، اوعى تزعل، بحلف لك مش بتريق عليك. بص بجد صدقني، شنبه عجبني حقيقي. ومن امتى بقى ان شاء الله اكتشفت جمال شنبه؟ من شوية وانا ببص له. سبحان الله، انا ببص عليهم الصبح ومش شفتش اي جمال ولا حتى جمال عمر. ده تواضع منك. تواضع مني انا؟ ايه العلاقه؟ لا ابدا، ما فيش. اكيد اكيد اكيد ما في اي علاقه ولو ابدا. طبعا يا عادل، ما فيش علاقه اكيد. هو ايه القلق اللي انتوا فيه ده انتوا الاثنين؟ ابدا ما فيش يا عادل، ده عادي. كل الحكايه اننا فهمنا وجهة نظرك. فعلا فعلا، وإيه بقى وجهة نظري؟ هي ان الصرصار ده ما المفروض حدا يقرب ناحيته يعني هيك. ايوه بالظبط كده. عارفين ليه؟ عارفين لا يا سامي، أنا متأكد إنك متعرفيش، وهشرح لك وهشرح للدكتورة. لا مفيش داعي، احنا عارفين ومقدرين، وان شاء الله كل حاجة ترجع لطبيعتها بشوية حكمة وصبر. أيوة، شوية صبر ده المطلوب، لأن الموضوع ممكن يطول شوية، وما عنديش ملل من متابعة ومراقبة الصرصار ما دام بيكافي عشان يخرج من الورطة اللي فيها، ومش المفروض نموته. مين قال ان احنا هنموته؟ بالعكس احنا هنحافظ عليه ونهتم بيه ونفديه بروحنا كمان. يا سيدي تفدي بروحك، والنبي يا سامية بلاش تريقة لو سمحت. ابدا يا عادل، طب اعمل ايه عشان اقنعك اني مش بتريق خالص؟ على العموم كفاح الصرصار ده مخليني بحترمه. مين قالك ان احنا مش بنحترمه؟ احنا متفقين معاك يا عادل جدا كمان، ويمكن بنحترمه ونقدره اكتر منك، مش كده يا دكتورة؟ طبعا طبعا. أكتر مني؟ ما افتكرش. وليه لأ؟ عشان أنا اللي متابعه من الصبح ومتابع حركاته. بيدهشني بالقوة اللي فيه، قوة عجيبة. بصراحة أنا معاك في ده يا عادل، وصدقني شايفة شخصيته القوية بشكل عجيب. شوف شخصيته قوية. أنت مش شايف ده؟ بيتهيألي إنك بتبالغي، إن له شخصية يعني شوية. صدقني يا عادل شخصيته قوية، لازم تشوف ده. اسمعي يا سامية، ما تلخبطيش. صحيح الصرصار عنده قوة وإصرار، بس ده مش معناه إنه عنده شخصية يعني. لا لا لا لا، كده كتير كتير. لا أنا مصرة إنه له شخصية، ويمكن أقوى من شخصيتي كمان. أنت مش معايا في ده يا دكتورة؟ معقول كتير. هو إيه اللي معقول يا دكتورة؟ بقى شخصية الصرصار ده أقوى من شخصية سامية؟ يا أستاذ عادل ما تبالغ بقوة شخصية مرتك، مع احترامي يعني للمدام. مش ببالغ، لكن مقارنة مراتي بصرصار يعني. موافقة يا عادل؟ موافقة. مش مسألة موافقة ولا لا، احنا بنتكلم في المقارنة نفسها. وليه ترفض المقارنة؟ مدام الصرصار خلانا نحترمه، دي حاجة تشرفني. هنرجع للتريقة تاني. لا يا عادل احلف لك انا بتكلم بجد. طب اسأل الدكتورة. اسمعي، لما الكلام يبقى مش طبيعي كل حاجة تبقى سخرية، وحاسس إنك متفقة مع الدكتورة على تسفيه أفكاري. اعوذ بالله يا استاذ عادل، شو هالكلام؟ لا يا عادل والنبي ما تتهمش الدكتورة، مستحيل يمس كرامتك ومش سايب شغله ومعطل نفسه عشان هيقلل من افكارك يا اخي. بالعكس بالعكس، انا في الحقيقة ما تقولش حاجة يا دكتور، موقفك واضح. أنا آسف يا جماعة، أنا فهمت غلط. اتأكدت يا عادل اننا متفقين معاك في رأيك ومفيش خلاف بيننا وبين عز الصرصار زيك بالظبط؟ سلام، نقف هنا. استنى استنى، إحنا ممكن نغير أدوار برضو كمان، علشان ما يبقاش أحمد وناتاشا واقفين طول الوقت خلي يعني. شادي بقى يقوم بدور ال طيب، عادل. يسرى وشادي. شادي أنت متابع النص؟ طيب، يسرى تحب تخش دور سامية هنا؟ تمام، هي دي هتبقى أول محاولة ليا إن أنا كلنا يا ستي، كلنا ما فيش حد منا بيعرف، احنا بنلعب مع بعض. ماشي. فيبقى شادي ويسرى اتفضلوا. يعني دور مين؟ انت دور عادل دلوقتي، وهي هتعمل دور سامية. هنكمل عادل وسامية، وهيقلب بقى طبعا في المستقبل أحمد وناتاشا. نكمل برضو دور الطباخة، ناتاشا تكمل دور الطباخة يعني عادل هنرجع للطريقة. لا، بنكمل النص زي ما احنا ماشيين دلوقتي يعني. هتبدأ من ايه؟ عادل آسف فهمت غلط كده مثلا. تمام، ماشي نبتدي ولا؟ اتفضل. هتبتدي بعادل، معناته انا بعد الدكتوره. انت ما زلت الدكتوره بقى، لانه فين اسماء؟ اسماء انت قدامك النص. ايوه سوري، قدامك النص بتاع الفصل الثالث؟ لا مش قدامي، هو كان هو موجود في الشات، موجود في الشات، نزليه لو سمحتي. واحنا في صفحة 10 يعني هنختم صفحة 10 يعني. اوكي. فهتتابعي من بعد صفحة 10 بقى لحد ما ايه نشوف مثلا لو قدرتي توصلي ممكن تقومي بدور الدكتور مكان ماي بحيث نبقى كلنا بنشارك يعني. احنا دلوقتي في صفحة 10 يعني؟ في اخر صفحة 10 هنبتدي بقى دلوقتي مين. اللي هو ايه شادي اتفضل دور عادل، يسرى دور سامية، اسماء هتقوم كمل دور الدكتورة او الدكتور. اوكي. واحد اتنين ثلاثة، شادي اتفضل. آسف فهمت غلط. اتأكد يا عادل اننا متفقين معاك في رأيك ومفيش خلاف بيننا وبنعز الصرصار زيك بالظبط. بتعزيه؟ ايوه، وعلشان خاطرك وخاطر الصرصار صممت اني ما اخدش حمامي النهاردة عشان اثبت لك اني مش هلمسه. شكرا. مبسوط كده؟ طبعا مبسوط. انا هعمل لك كل اللي يبسطك ويرضيك على طول. ايه بس الرقه دي؟ انا ندمانه والله على اللي عملته معاك. يعني انت عملتي ايه؟ يعني معظم الوقت ما كنتش ببقى لطيفه معاك. ده حقك ومن واجبي كراجل ان انا اتحمله. يا سيدي لا، مش هتتحمل حاجه تاني، مش هخليك تتحمل حاجه تاني. هو في يعني ايه اللي جرر الدنيا؟ مراتك من أطيب الستات يا أستاذ عادل ومطيعة طاعة عمياء. وده من إمتى بقى؟ النهاردة. وش معنى يعني النهاردة؟ عشان مش عايزة تشوفك عيان طبعا. بس أنا مش عيان. طبعا طبعا أنت مش عيان خالص. الدكتورة قصدها إنك انك فعلا قصدي واضح انك ما كنتش عيان وبان بعد الكشف عليك. صدقني والمقصود نبعد فكرة المرض لان وجود دكتور في البيت عشانك حسس مراتك بحاجة. ايوة مجرد بس انك تاخد اجازة مرضية. انا ما خدتش اجازة مرضية، الدكتور هو اللي اداني عشان التقرير بتاعه ومش محتاج اجازة. ده صحيح. على العموم يا عادل أنا غلطت في حقك. أحياناً. وأنا معترفة بده. يعني مش هتدخلي الحمام قبلي؟ أبداً تبت. هتقولي لي جهز الفطار؟ تبت. ومش هتفرضي إرادتك أو أوامرك عليا؟ والمصحف تبت. هتجيب لنا مشكله مع مي، ما تهلبيش بالمصحف. كمل. ايه بقى ست الانقلاب فاجئ ده؟ انا ما كنتش عارفه ان تصرفاتي معاك هتكون نتيجتها كده يعني. نتائج ايه؟ ده غضبك. انا مش غضبان وبتحمل تصرفاتك وانا متضايق ساعات، واحيانا كتير بتضايق منك، بس خلي بالك مش بتنرفز يعني. كنت بتكتم في نفسك. بكتم؟ بتكتم جوه نفسك، وده اللي ادى لل ادى لايه يعني؟ ادى لتعكير مزاجك. فعلا تعكير مزاج، لكن ده في ساعتها بس. مش يمكن كنت شايل في نفسك حاجه منك انتي؟ لا لا لا ابدا ابدا. انا افتكرتك كرهتني بالذات الصبح. ايوه بسبب مبيد الحشرات. وبتسمي دي كراهيه؟ دي مجرد مضايقه يا ست بسيطه عشان عايزه تموت الصرصار. ما انا ما كنتش عارفه اهميته بقى. وعرفت يعني دلوقتي اهميته؟ اكيد. اشك ليه بس؟ لأنك مش مهتمة قوي. بصي هو دلوقتي ابتدى يقف في الحوض وقت أطول، وده معناه إيه؟ معناه إيه؟ بيستريح. بعد المجهود ده كله محتاج لراحة، شايفاه واقف وبيحرك شنبه بهدوء قبل ما يكرر محاولاته تاني. فعلا بيتحرك بالراحة عشان يطلع. صحيح، اهو بيطلع. خدوا بالكوا كويس، بصوا النقطة اللي هيبدأ عندها يتزحلق. ايوه، نفس النقطة اهي اهي، اتزحلق وقع تحت. بصوا، وبيقوم تاني وهيبتدي يطلع مرة تانية. وهيتزحلق اهو، اتزحلق مسكين، نفس الحركة بيعملها من الصبح. ويمكن من بالليل، احنا صحينا لقيناه في الحوض ويمكن وقع من السقف بالليل. عادل، أنا عندي سؤال، ممكن؟ طبعا، اسألي. هو أنت ما فكرتش تنقذه من اللي هو فيه ليه؟ انقذه؟ أيوه، ليه ما تنقذوش؟ ما هو ينقذ نفسه. إزاي يعني؟ هو مش هيقدر أبدا طول الوقت يحاول ومفيش فايدة، البانيو فاضي وناعم ومفيش حاجة يطلع عليها غير الحيطان الناعمة اللي عمال يتزحلق من عليها كل شوية. بس هو حر. طب على الأقل ساعده بأي حاجة يا عادل، دلدل طرف البشكير في البانيو مثلا، ندلدل له خيط أو أي حاجة تساعده يخرج بيها وليه نعمل كده؟ عشان نخرجه ويفضل عايش. أنت مين مش قال؟ عايز، أنت مش عايز له النجاة ولا إيه؟ مين قال ده؟ غريبة، مش عايز تنقذه يعني عايزه يموت؟ لا، ومش عايزه يموت كمان. أمال أنت عايز له إيه بالظبط؟ مش عايزه حاجة وماليش دعوة بيه. طبعا طبعا، مالكش دعوة بيه خالص ومالكش علاقة بيه أبدا، أنت حاجة وهو حاجة، احنا عارفين كده كويس، مش كده يا دكتورة؟ أكيد. متأكد يا عادل إننا عارفين كويس إن مفيش صلة بينك وبين الصرصار، وبتمنى تعرف ده كويس وتفهمه. هو أنا مش عارف ده يعني؟ لا يعني أنا قصدي المهم تعرفه في قرارة نفسك، أعرف إيه؟ إنك تؤمن إن مفيش أي صلة ولا شبه بينك وبينه. تشابه بيني وبينه؟ وبعدها لك يا سامية، هي وصلت لحد كده؟ بتتكلمي عن شبه ما بيني وبين الصرصار؟ بالعكس بالعكس، أنا يسعدني إن ما يكونش في أي تشابه. يعني أنت شايفة إن في شبه؟ مش في نظري أنا يا عادل، أمال في نظر مين؟ في نظرك أنت. أنا في نظري إني شبه الصرصار. يعني ما بقتش تشوف كده؟ أشوف إيه؟ إني شبه الصرصار من أنهي ناحية يعني؟ قولي لي. أنت تعديتي حدودك كده كده كتير يا سامية، كتير كتير قوي. شبه الصرصار أنا من ناحية أنا حالق زي شايفة أهو، ولا الملامح وتقطيع وشي؟ انطقي قولي. ما تقول انت يا دكتور. اسمح لنا بلحظة على انفراد. همشي همشي يا دكتور، وهعمل لك فنجان قهوة كمان. اسمع يا أستاذ عادل، أولا مراتك مخلصة جدا وما تقصدش تجرح مشاعرك أبدا، بعد كل اللي سمعته ده؟ صدقني دي بتحترمك وبتقدرك وحطاك في مكانة عالية جدا، رغم إنك شايف إن شخصيتها أضعف منها. شخصيتك أضعف منها. شخصيتي أضعف منها؟ مين قال كده؟ مفيش حد، ده فرض أو احتمال تكون أنت مقتنع من جواك. ما خطرش في بالي خالص الاحتمال ده. يمكن مثلا طلباتها، يمكن بتفهمها أوامر. فعلا هي ليها طلبات وأوامر، والأكثر تحكمات ورغبة في التسلط. معترف بالنقطة دي يعني. أكيد أنت شايف إنها متسلطة؟ طبعا، زي معظم الزوجات، خاصة اللي خريجة نفس كلية جوزها ومعاه وتعينت معاه في نفس الشغل. يعني في مساواة في كل حاجة، كل حاجة ومع ذلك عايزة تتميز وتتسلط وتتحكم. بالظبط زي مراتي. أنت سبتها تعمل كده؟ أيوة، عارفة ليه؟ عشان هي لا، استني لو سمحتي، ما تستعجليش وتستنتجي أقوى مني. دي ادعاءاتها. ادعاءاتها؟ قولي بصراحة يا دكتورة، مش هي اللي قالت لك حاجة شبه كده؟ أظن أيوة عارفها، هي من جواها فاهمة إني أضعف منها شخصية. وده مش صحيح. طبعا مش صحيح بالمرة، وهي حرة في نفسها وفي اللي بتعتقده. غرورها ده مصور لها، ده غرورها مصور لها، ده تتصور زي ما هي عايزة. بس ده ما يمنعش انك بتسمع كلامها وتنفذه. عشان ارضيها، لانها ست وضعيفه وفرحانه ما بشبابها. تتكلمش، ما تتكلمش من مناخيرك يا شادي، انت بتيجي لما تيجي الحته دي تقوم جايبه معاك العمليه من المناخير كده. ماشي كمل. عشان ارضيها، لانها ست وضعيفه وفرحانه بشبابها وشطارتها، ومش عايز اصدمها اني كراجل اقوى منها، وواجب الرجوله ان احسسها بقوتها واهميتها وارفع روحها المعنويه. ترفع روحها هي؟ غريبة المسألة. بالعكس. مسألة ايه؟ طب سؤال تاني، حكاية الصرصار، ماله الصرصار؟ اهتمامك بيه؟ وانتم ايه سر اهتمامكم باهتمامي؟ لا ابدا، بس اسمع يا دكتور، الحكاية بدأت تبان، فهمت جماله وشنباته وشخصيته والشبه. كان قصدكم اني بصراحة أيوة، آه هدفنا كان مجرد مساعدتك. والمشاركة والمساعدة مع مراتي في الكلام ده؟ لا يا أستاذ عادل، دي نظرية معروفة. نظرية؟ أنهي نظرية؟ الحقيقة أنا مش متخصصة في الطب النفسي، لكن درسته كهواية، وعشان كده مفهوم مفهوم، وعشان كده افتكرت إني من فصيلة الصراصير. لا مش بالظبط، على العموم غيرت رأيي. الحمد لله. شفتي؟ شفتي بني آدم دلوقتي؟ شفتيني بني آدم دلوقتي؟ أعذرني، ملابسات الموضوع خدتني للاتجاه ده. من فضلك يا دكتورة، فهميني بالتفصيل اللي جه في ذهنكم حسب الطب النفسي. لا خلاص ملوش لزوم، أنا آسفة. وسام يا مراتي كانت عارفة رأيك ده؟ آه، وهي اللي ساعدتك تشوفيني صرصار؟ لا يا أستاذ، لا الموضوع مش كده، مش كده بالظبط. أؤكد لك، اسمعي يا دكتورة، أحب أقول لك إن أي تشابه ما بيني وبين الصرصار مجرد العفو العفو يا أستاذ عادل، قصدنا شريف والله. رحيل. أكمل، لو شفتم إني شبه الصرصار فأنتم غلطانين. طبعا ومعترف اني غلطت في التشخيص، انا غلطانه الف مره. ايوه غلط كبير، لاني ما قدرتش اوصل للمستوى الرائع اللي وصل له. بتقول ايه؟ مستوى رائع؟ ايوه تتكلم جد؟ جدا جدا، واعيد اللي قلته كمان. يعني انت معجب بالصرصار ده؟ وبقدره واحترمه. تقدره وتحترمه؟ وفهمه كويس قوي. مفهوم مفهوم. وتقلده وتتخيل نفسك بمكان زيه. أيوة. يعني أنت؟ أنا إيه؟ مبقتش عارف، مبقتش عارفة، حيرتني يا أستاذ. يا دكتورة كفاية، ما تطبقيش على النفسي بتاعك ده تاني، الموضوع أبسط من كده. تسمحي لي اشرحلك بوضوح بس؟ اتفضل. اولا تخيلي انك صرصار. ها؟ ايوه الصرصار هو انت يا استاذ. لو سمحتي ما تقوليش البصات دي، انا فاهمها. انت بتشكي في، انا باكد لك الموضوع مختلف عن اللي بيدور في راسك. طب الالفاظ اللي بتقولها دي هزار ولا ايه؟ افهميها زي ما انت عايزه، المهم سيب حكاية الطب النفسي ده على جنب وخليك معايا عادي. أكون عادية؟ أيوة أنت عادية دلوقتي. والله أنا الحقيقة مش عارفة. مش متأكدة. مش فاهمة حاجة. أنا هقول لك، سيبي لي نفسك خالص وانسي إنك دكتور. وناخد الموضوع ده بمنتهى البساطة. ها مستعدة؟ عظيم عظيم. كنت بسألك في إيه؟ سألتني عن أيوة افتكرت، سألتك تتخيلي إنك، أيوة إني صرصار أيوة الصرصار هو أنت. فعلا فعلا. دلوقتي بقى هنيجي على الخطوة التانية. بس بص، في حالتي دي مش ممكن، مش ممكن إيه؟ مش ممكن أكون صرصار ليه؟ عشان لسه ما اتجوزتش. ايه العلاقة ما بين ده وبين الجواز؟ باين ما عرفتش أعبر. لا انت فهمت غلط، ما طلبتش منك تبقى صرصار عائلي بالمعنى النفساني، لا قصدي تبقى صرصار حقيقي زي اللي في البانيو ده بالظبط. ده ايوه البطل ده بطل. طبعا بطل. تخيلي نفسك في بئر غويط وجدرانه من المرمر وناعمة ومش قادرة تخرجي منه رغم كل محاولاتك الكتير، هتعملي ايه؟ هزهق طبعا. طيب هو بقى مزهقش يا ستي. صحيح، شايفاه بيعيد ويحاول أكتر من 10 مرات. قولي 100 مرة من الصبح وكان همي أعد محاولاته. ده اللي كان شغلك من الصبح؟ أيوة كنت عايز أعرف امتى يبطل محاولة؟ شكله لسه مش هيبطل محاولة. فعلا احنا تعبنا من الفرجة وهو ما تعبش من المحاولات. يا ترى عنده أمل يخرج؟ ما عندوش أمل طبعا. إلا لو أنت اتدخلته وأنقذته. أنا مش هتدخل. ليه لأ؟ ما دام أنت معجب بيه. لازم أسيبه لمصيره. لو قادر يصرخ وطلب مساعدتك، ما كنتش هتلحقه وترحمه؟ يمكن بس هو ساكت ما بيصرخش ما مش بيصرخش. عرفني. بتقولي ايه؟ بقول ايه، عرفت انه ما بيصرخش دلوقتي، الحقوني وذبذبات صوته مش سامعها بودانك. آه جايز قوي. تخيل انه بيزعق وبيتوسل وانت مش سامع ولا فاهم لغته. هو كمان لا سامعني ولا شايفني. ايوه، مفيش تواصل بينكم. لا في، بدليل اني مهتم بيه. انت مهتم بنضاله عشان يعيش. يبقى ده صوته ودعائه ولغته اللي اقدر اسمعها وافهمها. فعلا اهتمامنا الكبير بكفاية. مش ده اللي مخليني قاعد قدام البانيو من الصبح؟ بصراحة دي فرجة جميلة. ايه سوري، صحيح، بس مستغرب شوية إنك مش عاوز تساعده. صحيح، بس مستغربة شوية إنك مش عايز تساعده حتى بتمن الفرجة. وفعلا يستاهل. طب احنا فيها، يلا نخرجه من الورطة اللي هو فيها. نخرجه حي. طبعا طب وسامية هترضى؟ انتي قلبها طيب. انا شخصيا ما بفضلش اتدخل، ما بفضل ما اتدخلش العواطف في الحكايه دي، والا نبقى مضحكه بجد. سامية جت بالقهوه. بالعكس، الوضع دلوقتي مش مضحك خالص وبقى مفهوم، وبدأت كمان ألاقي الموضوع يستاهل الاهتمام. القهوه يا دكتور. شكرا، هشربها بعد شوية. باين ان الصرصار لفت انتباهك انت كمان يا دكتور. اه، ده يهمني. ده بقى عدوي بقى. عدوى. اه ده بقى دي عدوى بقى. عدوى؟ عدوة ايه؟ الدكتورة فهميني. طب يلا نشرب القهوة الأول. كلهم يخرجوا ويقعد الدكتور على الكرسي، وسامية تحط صينية القهوة على ترابيزة صغيرة جنبه. خلصتي كشف يا دكتور؟ كشف على مين؟ عليا؟ لا يا عادل، دي مجرد كلمة بقولها للدكتور. طيب يا ريت نتكلم بصراحة ومفيش داعي نخبي حاجة، الأستاذ عادل صحته كويسة جدا ويقدر يلبس هدومه ويخرج دلوقتي لو عايز. طب والأجازة؟ دي حاجة تانية، وجوزك يا مدام عنده حق في كل حاجة وبأي تصرفاته جدا وما فيهاش أي حاجة غريبة. الله، والصرصار سلام. مال، أنا شخصيا أتمنى أكون زيه. ماشي. فهمت يا دكتورة. لا أنا بتكلم بجد. كلام ايه اللي جد؟ ايوه يا سامية، كلامها بجد. الدكتورة فهماني وفاهمة كل حاجة بالمفتشة، وعلى العموم ربنا يسامحك يا ست. صحيح يا دكتور. بصراحة احنا كنا فاهمين الحكاية غلط وشخصت الحكاية غلط. يعني عادل طبيعي 100 100. الحمد لله الحمد لله. انا كنت قلقان، كنت قلقانه قوي عليك يا عادل. كنت فاكراني ان بيني وبين الصرصار قرابه. ما انا معذوره برضو يا عادل. حبك القوي للصرصار يعني كان غريب. بالعكس، ده لا حب ولا غيره، لو كان حب كان أنقذه ورحمه، وأملنا دلوقتي إن أنتي اللي ترحميه. انا اللي ارحمه؟ أيوه، أنا شخصيا برجوكي وأتشفع له عندك. يتشفعي مين يا دكتورة؟ صار يا دكتورة يا دكتورة، عادل حصل له ايه يا دكتورة؟ ما تتخضيش ما تتخضيش، أنا كويسة. كويس كويس وبخير زي جوزي. كويس وبخير، كويسة وبخير زي جوزي. ايوه طبعا. زي يا دي المصيبة، انت والدكتورة مش فاضل الا المعطية والدور عليه والدور علينا كمان. لا لا مستحيل، لا لا انا ماشية حالا. معطية معطية، ايه بس اللي حصل يا سامع؟ انت اتجننتي؟ انا برضو اللي اتجننت. اهدي يا مدام، خلينا نفهمك. ناتاشا هتخش بدور الطباخة، بتندهي يا ستي. ايوه انا خارج، جهزي الحمام. حاضر يا ستي. نتاشا هتكملي ولا ايه؟ اوكي. كمل. كنت بفتح دخلت الصوت بس. الحمام بسرعة تفتح حنفية البني. دخلت الحمام بسرعة تفتح حنفية البني. ها عادل، اهدي اهدي بس يا سامية، اهدي شوية خلينا نفهمك. متعصبة ليه يا مدام من غير سبب؟ تسمح لنا بكلمة واحدة؟ لا لا لا لا لا، ملوش لزوم يا دكتور. دي مش عارف فاهم. كفاية كفاية التفاهم اللي بينك وبين الدكتورة، مش انتوا متفاهمين ضدي؟ مش ضدك يا مدام، هو ده معقول؟ أنا بس اقتنعت بوجهة نظر الأستاذ عادل وفهمت هدفه إيه وحقيقة تصرفه. وعشان كده بقيتي زيه. زي قصدك صرصار؟ ده يشرفني. شفت؟ دي أكيد عدوى. الطباخة في الحمام فتحت الدش والبانيو اتملى، ومدت ايديها طلعت الصرصار بصوابعها ميت ورمته في ركن الحمام. مليت البانيو يا ستي. مليت البانيو؟ يجري على الحمام، يجري الحقيني يا دكتورة، حصل اللي كنا خايفين منه. حصل ايه؟ الصرصار، الصرصار مات، مات مات أكيد، مات غرقان. بس هو فين؟ أم عطية، فين الصرصار اللي كان هنا؟ فين الصرصار اللي كان في البانيو؟ رميته هنا مؤقتا. خسارة، خسارة. فعلا خسارة. جيب لكم ندابة ولا موسيقى تمشي قدامكم في جنازته. بطلي بطلي تتريقي لو سمحتي. سيب لي الموضوع ده يا أستاذ عادل، اللي حصل حصل، وأنت كنت سايبه لمصيره أصلا، وده مصيره. أيوة، كان لازم تخلص الحكاية بأي نهاية. تعال نبص على جثته. فين جثته؟ جثته؟ حتى أنت يا دكتورة؟ عادل والدكتورة بيدوروا على الصرصار في الحمام. بص بص يا دكتورة، النمل أو النمل جه من إيه النمل ده؟ آه، شوية نمل شايلينه. نمل؟ أيوه، نمل شايل جثة الصرصار. تعالي بص يا سامية، منظر غريب جدا، شوية نمل شايلة الصرصار وطالعين بيه على الحيط. بص يا دكتورة، دول رايحين ناحية شق من شو الحيط. أيوة، ده أكيد بيتهم أو قريتهم أو مخزنهم اللي بيخزنوا فيه الأكل. خدي بالك، شايفة النملة اللي قدام دي؟ أيوة، دي بتجر الصرصار من شنبه. زي ما يكون حبل متركب. وشوية النمل اللي في الآخر دول بيزقوه من ورا، شايف؟ موزعين الشغل ما بينهم بنظام عجيب. الأغرب إنهم بيدفعوا بسرعة قوي رغم تقله. خلاص مش باقي غير خطوة بينها وبين الشقة والمخزن، مش كبيرة. بصي يا دكتورة، بصي فتحة الشقة شكلها أصغر من حجم الصرصار. طب هيدخلوه إزاي؟ ما تخافش، هيدخل، مفيش حاجة صعبة على عبقرية النمل. خلصنا من بطولة الصرصار ودخلنا في عبقرية النمل. أنا شاكر إنهم يقدروا يدخلوا الصرصار من الطاير ده. بعد شوية هنشوف. ترين ترين. تليفون يا عادل، يمكن علشانك. إيه أنا؟ ألو، مين يا فندم؟ الدكتورة؟ أيوة موجودة، لحظة واحدة، تليفون عشانك يا دكتورة. الدكتور يجري ألو يمسك السماعة. أيوة. ألو، الشركة؟ أنا الدكتورة. أهلا وسهلا، فين الحالة دي؟ شارع، رقم، استني هسجل، كم الرقم تاني؟ شكرا. الحالة اللي في إيدي؟ خلصت دلوقتي، مستقرة. لا لا لا، مفيش خطورة خالص، مجرد إجهاد، هبلغه. شكرا. سألوا عني في الشركة؟ طبعا، وافتكروا الحالة خطيرة؟ نتمنوا لك الشفاء. كيفة؟ وأنا كمان بضم صوتي لصوتهم. نعم نعم نعم. الطباخة اتسحبت للحمام ومعاها مساحة وجردل مية، وبتنظفه وبتشيل النمل من على الحيط من غير ما حد ياخد باله، وهم مشغولين بيتكلموا. بصوا، أنا مضطرة أسيبكم، عندي حالة مستنياني. حالة تانية؟ في شارع بعيد، مصحش أتأخر. باي باي. بصي يا دكتورة، يعني هتروحي كده قبل ما تاخدي لك بص على النمل؟ عايز تعطل الدكتور عشان شوية نمل كمان؟ الحقيقة أنا عايزة، يلا بينا نبص بصة. يلا بينا، يمكن النمل نجح انه يدخل الصرصار في الشقة. عجيبة والله. يا دوب يوصل عادل والدكتور للحمام يلاقوا الطباخة خارجة منه بجردلها. نظفت الحمام يا ستي. نصيبه نصيبة لو أم عطية عملتها نصيبة. مش فاهمة، عملتها؟ عملتها. يا خسارة يا خسارة يا ألف خسارة. عملتها؟ عملتها. بصي، شالت النمل والصرصار وكل حاجة، ونظفت ونظفت الحيط. الحيط. إيه؟ يا دي الحظ. ليه بس؟ ليه يا أم عطية ليه؟ وانا عملت حاجة؟ لا لا ولا حاجة، روحي روحي شوفي شغلك وخلاص. الله يلعنك. الطباخة تخرج مستغربة والدكتور شايل شنطته. أتمنى ترتاح النهاردة يا أستاذ عادل، وترجع بكرة لشغلك في أحسن حال إن شاء الله. ايه اللي يخليني لبكرة؟ انا هلبس واروح الشغل حالا. لو النبي، المفروض إنك أجازة النهاردة. واعمل ايه بالاجازه دي؟ مش ممكن تلغيها؟ ألغيها إزاي؟ الشركة عارفة إني هنا وجيت عشان حالتك، أقول لهم إيه؟ أقول إنه قاعد يتفرج على الصرصار. عقدش الأمور يا أستاذ عادل، يوم أجازة ويعدي ويتحل الإشكال. أنا داخلة الحمام بعد إذنكم، وأظن ما بقاش ممنوع دلوقتي. يا فرحتك. انصحي يا دكتور إنه يقضي يوم الأجازة بتاعته في حاجة مفيدة. وإيه يعني المفيد اللي في نظرك؟ إيه المفيد في نظرك؟ على العموم أستاذ عادل عارف إزاي يقضي يومه في حاجة مفيدة وممتعة. طب أراهنك إنه هيقضي اليوم قاعد يكتب مذكرات مصير صرصار. هو فين الصرصار دلوقتي؟ حتى ملوش أثر ولا حتى شلباته. المهم كفاحه، كفاحه عشان حياته. أيوة ومش هنساه. سلام عليكم. شكرا جدا يا دكتورة، وأسفين عطلناك الوقت ده كله من غير سبب يعني. بالعكس بالعكس، يا رب الحالة اللي رايحة لها تكون حالة بجد. صدقيني وقتي ما ضاعش عندكم. باي باي. يخرج بسرعة. اسمع يا عادل، انت النهاردة اجازة ويكون في معلومك، عايزك تعمل حاجة مفيدة، سامع؟ عندك هدومي وفساتيني منعكشة في الدولاب، اقعد رتبها وعلقها واحدة واحدة، على بال ما ارجع من الشغل يكون كل حاجة في البيت اترتبت واتنظمت، مفهوم؟ سامعني؟ سامع سامع. طيب وإياك فستان يتطبق ولا يتكرمش، فاهم؟ فاهم فاهم. أنا حذرتك أهو. يا معطية يا معطية، هاتي لي الدردن والمساحة ومساحيني من الدنيا خالص. برافو برافو، الله ينور، جميل حلوين جدا. لا وإيه يعني، يسرا اندمجت وشادي اندمج بقى بعد ما كان في الأول لسه بياخده كده، وأسماء كمان في الجزء الثاني بقى لما قلبت يعني. أنا كده خلاص بيضل. أنا استمتعت والله جدا حقيقي.